بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 81، حديث أبي هريرة. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. الحديث 81. قال رحمه الله تعالى: الحديث 81 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. الله أكبر. اللهم صل وسلم. نعم، هذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي التي نهى الله عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذن ليست الأسئلة التي مراد منها أن يتعلم إنسان دينه، فإن الله يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأجاب، بل في القرآن: يسألونك. فالسؤال عما يهم هذا أمر مطلوب. حتى قيل ابن عباس: كيف نلت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. أن يسأل الإنسان عما يهمه. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله قد فرغ من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتاب ربنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فما زادوا، ما دخلوا في تفصيلات عن القدر الذي هو سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما كان يسمع عن كيفيات، عن حكمة الله عز وجل فيما خلق وفيما أمر وفيما نهى. لا يهمهم أدركوا الحكمة ولم يدركوا الحكمة، المهم عندهم أن يمتثل أمر الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله يحكم بينهم أن يقول: سمعنا وأطعنا. ما يقول: طيب خلينا نفهميش الحكمة، لماذا أمر الله، أو ما أمتثل حتى أقتنع، أو إذا اقتنعت فعلت. كلا، بل يمتثلون أمر الله عز وجل ويسألون عما يهمهم. أسئلة كثيرة سألوا عما يهمهم، يسألون عن أي الأعمال أفضل، أي الأعمال حب لله، أوصني ونحو ذلك، كيف الصلاة، كيف الحج، كيف الوضوء. فهذا مما لا بأس به، بل هذا يستحب السؤال عنه، بل يتعين أحيانا في الواجبات العينية. يعني واحد ما يعرف يصلي، ما يعرف نواقض الوضوء، ما يسأل؟ يستحب له السؤال ولا يجب عليه يسأل؟ يجب، لأن هذا أصلا فرائض عينية، فيجب أن يتعلمها وأن يسأل. أما أن يسأل عن أشياء لا داعي للسؤال عنها. التنزيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يتم شيئا فشيئا، فلو كان ثم شيء مما أمر به سيأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان شيء مما ينهى عنه لنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: دعوني ما تركتكم. ما دام أمر من الأمور سكت عنكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما معلوم لا يسكت عن باطل، ولو في تصرف في الأخلاق في الآداب، فضلا عن الأخطاء اللي فيه إيش في العبادات في العقائد، ما يسكت عن باطل أبدا. ولو سكت عن شيء من الباطل والعياذ بالله لكان هذا إقرارا منه للباطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سنته ماذا يا إخوان؟ قولية وفعلية وتقريرية، فلا يقر باطلا حتى لو فعل يعني في بيوت الناس، كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني الرجل يعزل عن زوجته حتى لا يقذف في رحمها، وهذا يفعل الرجل أين؟ في فراشه مع امرأته، ويقول: والقرآن ينزل، ولو كان شيء مما ينهى عن القرآن لنهى عنه القرآن. يعني حتى الأعمال الخاصة اللي في بيوت الناس لو فعلوا منكرا أو مخالفة شرعية لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا يقول: اتركوني، أي شيء تفعلون، أي شيء تقولون، أي شيء تتصرفون هو من الحق، لو كان من الباطل لأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس كان يتكلف، كما ما زال كثير من الناس يتكلف، كالذين يسألون عن كيفيات الغيبيات، كيف كذا وكيف كذا، هذا غيب أصلا، لو كنا ندرك كيف هو ما كان من الغيب. لماذا سمي الغيب غيبا؟ لأنه يغيب عن حواسنا، يغيب عن حواسنا. وكلكم تعلمون قصة الرجل الذي قال إمام مالك رحمه الله تعالى: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ انتبهتم؟ فإمام مالك أنكر إنكار شديد، كيف استوى؟ إذن كيف يكون هذا من الغيب إذا كنا نعرف كيف؟ هل هذا سيكون من الغيب؟ لن يكون من الغيب. كيف يعذب الإنسان في قبره، كيف يجلس في قبره، كيف ينعم، كيف يمد له في قبره، كيف كيف، ما يمكن هذا. لو كان مما يدرك لم يكن من الغيب. ولذلك الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين قبل أن يقول يقيمون الصلاة قال يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فما نقول كيف ولا نسأل. سألني واحد الله خلق آدم عليه السلام بيديه، قلت نعم. قال كيف، كيف خلق بيديه، كيف تسألك؟ هل رأينا الله عز وجل وهو يخلق آدم؟ هل سمعنا عن الله كيف خلق آدم؟ هل يقاس الله على المخلوق؟ كل هذه الأمور ممتنعة. لم يكشف لنا الغيب، ولم نعلم عن تفصيلات الغيب، ولم نستطع أن نقيس المشاهد على الغائب. فيجب علينا أن نيأس من إدراك أمر الغيب. هو غيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا المقصود عن السؤال الذي لا معنى له ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي الأسئلة التي يسأل عن أشياء من أمور الغيب أو من الأمور التي عفى الله عنها فلم يحرمها ولم يوجبها، فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع، وربما وجبت بسبب السؤال وربما حرمت كذلك، فيدخل السائل في قوله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرمه فيحرم من أجل مسألته. طيب، يعني كلكم تعلمون قصة أصحاب موسى لما قتلوا رجلا وادارأوا في قتله، وأمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، فلو ذبحوا أي بقرة لم تثل وأجزأهم ذلك، لكن ماذا فعلوا؟ أخذوا يشددون، فشدد الله عليهم. وهذا لم يذكر في كتاب الله لمجرد التسلية، بل على المسلم أن يمتثل أمر الله ورسوله، لا يشدد. فكان بعض الناس يسأل بعض الأسئلة ربما جاء التحريم بسبب التشدد على جميع المسلمين، فهذا من أعظم الناس جرما. نعم. وكذلك نهى عن سؤال التعنت والأغلوطات، وينهى أيضا عن السؤال عن الأمور الطفيفة غير المهمة، ويدع السائل السؤال عن الأمور المهمة، فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى الشارع عنها. نعم. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع عبادات أو معاملات، فهي مما أمر الله بها ورسوله. نعم. ومما حث عليها، وهي الوسيلة لتعلم العلوم وإدراك الحقائق. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إلى غيرها. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني استفهام استنكار، لما تقرأ بطريقة تعطي المعنى الصحيح. نعم. إلى غيرها من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلما وسؤالا. وقال ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. الله أكبر. ولذلك يعني أنا أنصح يا أخوان، كلما طرأ عليك سؤال تحتاج الإجابة عليه اكتبه عندك حتى تأتي الفرصة وتسأل، أو تقف بنفسك وتبحث، مرت عليك آية كلمة في القرآن ما تش معناها اكتبها، ها اكتبها خل معك أو تكتب في الهاتف، أن متى ما تيسر أمورك تراجعها، تراجع معنى اللفظة، تراجع صحة حديث تسمع من زمان وش عارف صحته وربما تستدل به، هكذا تستفيد كثيرا. كل ما جاك سؤال قيده، كل ما جاك فائدة قيده، تستفيد كثيرا. نعم. وقد أمر لا يكون هذا الكلام يعني مجرد كلام، حاول أن تطبقه وربما تعتاد، فتجد مع الوقت قد نفعك الله نفعا عظيما. كل ما وقفت على شيء ما استطعت يعني اكتبه، استشكلك شيء اكتبه، سؤال اكتبه، كلمة لفظة حديث آية اكتب، ستستفيد كثيرا بإذن الله تعالى. نعم. وقد أمر الله بالرفق بالسائل وإعطائه مطلوبة وعدم التضجر منه، فقال وأما السائل فلا تنهر، فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة والسائل لما يحتاجه من أمور الدنيا من مال وغيره. الله أكبر. وأما السائل فلا تنهر. السائل والذي يسأل الناس سواء سألهم مالا أو علما. ولذلك إن كثير من الناس يدرك أنه إذا أراد أن يسأل مالا يتلطف وربما يتمسكن وربما يعني يحاول يؤثر على المسؤول، والله يعلم الحال، والله احنا مطلوبين، والله مريض، والله شوي يكاد يسكب الدمعة إن لم يسكبها حتى يرق قلب المسؤول لأنه جاء يسأله مالا. طيب وإذا جئت تسأله علما ألا يحسن بك أن تتأدب وأن يعني تتلطف بالسؤال؟ لابد أن تأتي بالوقت المناسب، لابد أن لا تطيل بالسؤال، لابد أن تأتي بخلاصة السؤال. ترى بعض الناس هكذا لو استغل المسؤول يعني وجده رد عليه بالهاتف ولا وجده في مكان ربما يريد يقول فصل لي أبي تفصيل يعني، أو يقول اسمع قصتي من أولها، عنده مشكلة مع زوجته يجيب القصة من أول ما خطب من قبل 10 سنوات إلى مشكلة أمس، ما أخذ راحته كما يقال. هذا تدرون لو ذهب إلى مكتب استشاري محامي أو استشارات نفسية أو مش عارف إيش يقول له ترى بالساعة، وذاك ما عنده مشكلة تقعد 10 ساعات تدفع وده تطول بعد، يمكن هو بعد يطول معك حتى. أما هذا بالمجان هذا غلط، غلط غلط كبير عند كثير من الناس ما يدرك هذا الشيء. رحنا وجينا وكذا وحلفت وقلت وعليه الطلاق مش عارف إيه ورديت وكذا آخر وتنتظر السؤال آخر شيء جزئية، والله لا علاقة لها بهذا القصة، قصة حياته كلها. طيب من أول قولها كذا، قول كذا، لماذا هذا كله؟ فحسن السؤال مهم جدا. كما أن كثير من الناس يعني يدرك فضل هذا المسؤول إذا أعطاه مال، لكن ما يعرف فضل هذا المسؤول الذي يعطيه علم، مع أنه ما أيهما أنفع، المال ولا العلم؟ العلم، العلم، علم شيء عظيم. حتى ذكر الشيخ بن سعد رحمه الله المؤلف أن فضل المعلم على الطالب أعظم من فضل الوالد على ابنه. صور الوالد والوالد والوالد وبالوالدين إحسانا، فكيف عاد إذا كان الوالد هو المعلم جمع الفضلين؟ لماذا؟ لأن كثير من الوالدين منهم من لا يعلم شيئا، منهم من لا يدرك أولاده أصلا، ممكن يموت الأب وهو نطفة الابن في رحم أمه، ممكن ولا؟ هذا ماذا فعل لابنه من الفضل؟ ما فعل شيئا، لكن هو سبب وجوده، له حق عليهم أن يدعو له أن إلى آخره. ومن الوالدين من يجاهد ابنه على الكفر، على البدعة، على المعصية. من الوالدين من يسخر بابنه، لماذا أعفى لحيته، لماذا قصر ثوبه، لماذا لماذا، صح؟ من الوالدين من يكون مبتدعا رافضيا أو مشركا أو كثير. لكن العالم أو المعلم الذي يعلم الطالب القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعليم القرآن ليس معناه أن يعلمه التجويد ومخارج الحروف فحسب، بل هناك من تعلم القرآن ما هو أعظم من التجويد بكثير، يعلم ماذا؟ التوحيد الذي دعا عليه القرآن. أنزل الله كتابا لما؟ لتحقيق العبادة، للدعوة للعبادة وتحقيقها، صح؟ فواحد يأخذ القرآن ويعلم الطلبة، يعلم الطالب ما دعا عليه القرآن من التوحيد، من إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، من الأمر بالتقوى، من العبادات، من الآداب، مما احتوى عليه القرآن من الكنوز التي لا يدركها إلا الله عز وجل، جميعها لا يدركها إلا الله عز وجل. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالشيخ هنا يقول السائل يشمل من ومن؟ سائل المال وسائل العلم. فرب العالمين يوجه الأمر إلى المسؤول، لا تنهر السائل سواء سألك ماذا؟ مالا أو علما. لكن بالمناسبة كذلك كما ذكرت لكم، كما أن الإنسان إذا سأل مالا يتودد ويتلطف، لو يعني أساء أدبه أو سأل بغلظة ما يعطي، انتبهتم؟ قال لو قال يعني ادفع ادفع أموال هذه عندك ستسأل عنها، ادفع، وفي أموال حق معلوم للسائل المحروم، أنا سائل ادفع، يدفع له، يقول في مليون سائل غيرك، مع السلامة، صح ولا لا؟ فكذلك المفروض يتلطف الإنسان مع المستفتي أو مع المعلم. طيب ومما يدخل في هذا الحديث؟ ومما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية الباري وكيفية صفاته، فإن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية قدرته أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له فكما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات فصفاته لا تشبهها الصفات. فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله، وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله. فلا يعلم تأويله يعني حقيقته وكيفيته إلا الله. وهذا كما ذكرت لكم ليس خاصا بصفات الله عز وجل، بل هذا عام في كل ما هو من الغيب. لا نعرف كيف هو، لا نعرف كيف الجنة ولا كيف النار ولا كيف عذاب القبر ولا نعيمه ولا كيف أجنحة الملائكة ولا الميزان ولا الصراط. استمعت أنا المقطع واحد إباضي من المعتزلة هؤلاء اللي في عمان يتكلم على الصراط الذي يضرب على ظهراني جهنم، وهي ثبت في السنة الصراط، فينكرون هذا الحديث. سبب كيف هكذا يشر، كيف صراط على النار والنار تحته وين طلع الصراط؟ يعني كل المسألة كلها ماذا يا إخوان؟ أن هذا شيء غيبي يريد أن يجعله إيش؟ لا، يريد أن يجعله مشاهد. علمني شلون هذا غير ومستنكر، كيف يعني كيف هذا الطريق على جهنم وجهنم تحته حسبالة السالفة جدر وحبل هذا علم غيب، علم غيب هذا ما يسعنا إلا أن إيش نقول آمنا وصدقنا. ولا إيش ما الفرق بين المسلم وبين الكافر؟ الكفار لما ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة الظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوا كأنه رؤوس الشياطين، كذبوا. شجرة في النار عاد يصير هذا، شجرة في النار، النار تحرق الشجر، جهنم وجهنم وحامية ونار حامية آخر شيء فيها شجر، ما يمشي هذا. هذا ما يمشي يا إخواني، متى في الدنيا؟ أما أمر الغيب لا يقاس على أمر الغيب، لا يقاس على أمر المشاهدة. لذلك بعضنا تقول حفرنا قبور ما وجدنا لا روضة ولا نار، ومن قالك قبل أن تحفر؟ من قالك احفر؟ من قالك أن عذاب القبر نعم القبر أصلا هو من المشاهد حتى تحفر؟ هو من علم الغيب، ما هي مسألة حفر. فعلم الغيب موقف المسلم منه يؤمن به ولا يعلم كيف هو ولن يعلم كيف هو. وأصلا إذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع الإيمان. لو ذات يوم طلعت الشمس من مغربها فقال واحد ها الآن فعلا صدقت، ينفعه؟ لا ينفع نفسا إيمانه، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآن تؤمن أن الشمس ستشرق ذات يوم من مغربها، الآن تؤمن بأن في نار وفي جنة، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعه ولم يجدوا عنها مصرف. واحد هكذا لما وجد النار قال حين آمنت صحيح في نار، رب يرجعون. هل يرجع الله؟ ما يرجع الله، وإنما يفيدك الإيمان بالغيب ما دام الغيب غيبا، إذا أصبح شهادة فلا ينفع الإيمان. واضح؟ فكل ما يتعلق بأمر الغيب سواء من مما هو بذات الله أو بصفاته أو بأفعاله أو بما غاب عن حواسنا من الإيمان باليوم الآخر ملائكة الكتب الرسل كل ذلك نؤمن به وإن لم نعلم كيف هو. نعم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا أصلين عظيمين، أحدهما قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وجب تركه والكف عنه امتثالا وطاعة لله ورسوله. طيب، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، هذا واضح. الأقوال والأفعال، الأقوال مثل لا تحلف بغير الله، لا تقول لولا الله وفلان، لا تقول خبثت نفسي، لا تقول هلك الناس، كل الفاظ التي جاء النهي عنها. والأفعال كذلك، كل أفعال من السخرية من الاستهزاء، كل فعل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يقول الظاهر والباطنة، الظاهر واضح والباطنة في أشياء أيضا باطنة نهينا عنها، مثل لا تحاسدوا لا تباغضوا، هذه ماذا يا إخوان؟ أعمال باطنة ونهينا عنها. واضح؟ يعني كل ما نهينا عنه فيجب علينا أن نكف عنه. طيب، أيهما أيسر، أن تكف عن المحظور ولا أن تمتثل المأمور؟ تكف عن محظور أيسر. وإذا قال فيما نهي عنه قال فاجتنبوه، وأما المأمور قال فأتوا منه ما استطعتم. طيب أيهما أفضل، امتثال المأمور ولا الكف؟ عرفنا أيسر، الأيسر ما هما؟ الكف عن المحظور أيسر من امتثال المأمور. أيهما أفضل، الكف عن المحظور ولا امتثال المأمور؟ أفضل، يعني مستمعين بالفضيلة هم، لكن أيهما أفضل، امتثال المأمور ولا الكف عن المحظور؟ هاي ما أعرف، اسمع أصوات، اسمع أعرف ما أيهما امتثال المأمور. أيه أفضل بكثير، امتثال المأمور أفضل بكثير، لأنه أصلا أصعب، مقنع أيسر ترك المحظور وأصعب امتثال المأمور. يعني الكف ماذا يكلفك؟ الكف مجرد كف، لكن الامتثال تفعل، واضح؟ تفعل، نتكلم بالعموم يعني. فذاك إقام الصلاة هي إيش؟ من باب، من باب امتثال المأمور. اجتناب الخمر ها كف المحظور، الكف عن المحظور. يعني أيهما الآن أصعب وأيسر من الآخر؟ إنه واحد يترك الخمر ولا يحافظ على الصلاة؟ يحافظ على الصلاة، صح؟ خمس صلوات كل يوم، أوقات مفترقة، شيء وقت النوم، شيء وقت الحر، شيء وقت البرد، شيء ها تمتثل الصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيهما يعني أفضل، ترك الخمر ولا إقام الصلاة؟ إقام الصلاة. وإذاك شارب الخمر لم يختلف فيه بين أهل السنة هل هو كافر ولا مسلم شارب الخمر، لكن تارك الصلاة صح اختلف فيه، كافر ولا مسلم؟ كسلا، انتبهتم؟ فأمر الصلاة عظيم، وهي من المأمورات. وهكذا نجد المأمورات يعني أعظم أجرا وأفضل، والشق فيها مشقة أكثر. فإذا قال عليه الصلاة والسلام في المحظورات قال فاجتنبوه، بينما في المأمورات قال فأتوا منه ما استطعتم. إن كثير من الناس إذا دعي إلى التوبة وهو أصلا وهو يدعو الناس إلى التوبة يظنون أن المعصية فقط هي فعل المحظورات. لا، المعصية ما هي؟ أما فعل المحظورات أو التفريط بامتثال المأمورات. وإذا كثير من الناس لا يستغفر ولا يتوب، بل لو قيل له استغفر الله يقول على ماذا استغفر؟ لأنه يظن أن الذنوب ماذا؟ فقط هي الوقوع في المحظورات. بينما الذنوب إما وقوع في محظور وإما تفريط في مأمور. طيب ما هي المعاصي؟ المعاصي ماذا؟ الوقوع في المحظورات فقط والتفريط في المأمورات. تبهتم؟ يعني فلان عاصي ما يصلي، هذا عاصي. فلان عاصي ما يصوم، يعتبر عاصي ولا لا؟ عاصي. ومن هنا يدرك الواحد أنه ما يستطيع أن يزكي نفسه ويقول على ماذا استغفر ومن ماذا أتوب. على ماذا تستغفر؟ إذا رأيت في نفسك أنك لا تفعل المحظورات، ومن ذا الذي يستطيع يقول أنه ما يفعل المحظورات؟ لكن فرضا، فهل تستطيع أن تزكي نفسك وتجزم بأنك قد امتثلت المأمورات؟ هل؟ لو أخذنا مأمورا واحد اللي يعجز عنه كل الناس وهو بر الوالدين، من يستطيع أن يبر والديه؟ من يستطيع أن يجزي والده ما أجزله له؟ ما لا أحد، إلا أن يراه يباع في السوق فيشتري فيعتقه، حينئذ يكون أدرك جزاء والده، وهذا لا يمكن. فهذا أمر واحد، مهما صنعت لوالديك لن تفي بحقهم، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. فكيف عاد بقية المأمورات وهي كثيرة؟ لذلك الإنسان فعلا حقا هو بحاجة لأن يستغفر الله ويتوب إليه ويقول مع اعتقاد جازم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظلما كثيرا بماذا؟ بالوقوع في المحظورات وبالتفريط المأمورات. بل ذكر بعض العلم أن التوبة تشرع التوبة حتى من التفريط في المستحبات. عاد من ذا الذي يأتي بالمستحبات كلها ولا شطرها حتى؟ فواحد تارك للمستحب على طول ما يصلي الوتر طول السنة، 10 سنوات ما صلى الوتر، هذا يشرع في حقه ماذا؟ أن يتوب الله عز وجل، وماذا يفعل؟ ويحسن في أداء المستحب الذي تركه. فعاد ما بالك فعل المحظورات فقط لو أخذنا محظورات اللسان لوجدناها كثيرة وكثيرة جدا. فمن ذا الذي لا يغتاب؟ يقول الشيخ الثمين: الغيبة من كبار الذنوب وقل ما يسلم منها إنسان. شوف، ولو نظرنا الغيبة وما قيل فيها لوجدنا من هذا الذي يسلم، حتى ربما إذا قيل إلا من رحم الله من باب الاحتياط، ولا يمكن ما في أحد، لكن خلينا نقول إيش، إلا من رحم الله. فهذه تحتاج إلى توبة، استغفار، حسنات، استغفار للمغتابين. كثير من الناس عند الخصومة، عند الردود، عند الخلاف، حدث ولا حرج. الكبر، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل جنة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما هو الكبر؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه فقال: بطل الحق وغمط الناس. من اليوم يا أخوان ما يحتقر الآخرين؟ من؟ كل أصحاب بلد يحتقرون أصحاب بلد، كل أصحاب قبيلة يحتقرون أصحاب قبيلة، كل الفلاحين ضد المدنيين، المدنيين ضد الفلاحين، الحضر ضد البدو، البدو ضد الحضر، هذا الجنسية فلانية، العرب ضد العجم، كل واحد حاطله فيها من الناس يحتقرها، واحد يحتقر الناس، ولا لا؟ لا تكاد تجد حتى بين الناس اللي على ما يقال تحت خط الفقر أيضا يحتقر بعضهم بعضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا تقتر يا عبد الله أنك لست بحاجة للاستغفار أو لست بحاجة للتوبة، لا تقتر، بل لو دققت في أمر نفسك وجدت أنك منغمس. منغمس، تعرف شو منغمس؟ والله يا إخوان أنا دائما أتذكر حديث جريج، إن كان كنا اليوم درسي كنا سوالف، ها كنا من آثار السفر، معلش لا تأخذوني، ممكن سوالف درسي شكله. حديث جريج يا إخوان، نادته أمه، ثلاثة تكلموا في المهد: يا جريج، هو يصلي، يا جريج يا جريج. فقال في نفسي: ربي صلاتي يا أمي. فآثرا يستمر في صلاته ولم يستجب لأمه. اليوم الثاني كذاك، اليوم الثالث، حتى دعت عليه دعوة، دعوة. ما هي الدعوة؟ اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسات. فتعرضت له امرأة فأعرض عنها، يعني أراد بنو إسرائيل أو قومه في ذاك الزمان أن يوقعوه في المعصية، فأعرض عنها، داعي لأمه، معروف القصة. المهم بعد ذلك ذهبت راعي غنم ووقع عليها وأنجبت منه، ثم نسبته إلى جريج فحطموا صومعته، فأتي بهذا في المهد الغلام فوكزه في بطنه، قال: من أبوك؟ فانطقه الله جل وعلا الذي انطق كل شيء، قال: أبي الراعي. وبرئ الرجل. الشاهد من هذا، يقول بعض المشايخ المعاصرين، يقول: هذه دعوة دعت فيها امرأة ذات يوم على ابنها ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات. الآن احنا اليوم بوسائل الإعلام، بالمطارات، بالسفر، بالحضر، بالجامعات، بالأسواق، شو تشوف؟ ماذا ترى؟ تمشي على الشارع إعلانات تبرج، سفور، مش عارف ايش، كما يقول واحد من المشايخ المعاصرين، يقول: حتى لو وضعوا دعاية لإطار تريلات، يعني المتانة، حطوا جنب امرأة، كل شيء نساء، كل شيء نساء، كل شيء، كل صورة كبر البيت. هذا في زمن من الأزمنة الناس ما يستطيع ينظر هذا الشيء، ما يوجد صحيح. لو واحد يريد أن ينظر ما يجد، ما يجد. اليوم من هذا الذي يسلم من النظر؟ العميان، يمكن العميان، منكرات. كان السابق الواحد حتى يستمع إلى مقطوعة موسيقية لابد يستأجر فرقة لتعزف له. من يستأجر؟ أهل الأموال، عشان يجيب فرقة كاملة يعزفون له، ولازم يعشيهم ويعطيهم حسابهم. اليوم بالصلاة يمكن تلفون الإمام، ها السواق هذول البنغالية الهنود، موسيقى أشكال الوان بالصلاة مع الميكروفون. بعد هذا المنكر سابقا كان ما يتيسر واحد يسمع. مدرس مصري من الجماعة عينوه في مهد الذهب. مهد الذهب هذه منطقة بين جدة والمدينة، فيها قرى هجر، يعني ممكن واحد شايب مع عياله وعيال عياله طالعين بروحهم، فالحكومة تمدهم المدرسة، تمدهم في بعض المناطق في مهد، حتى كهرباء ما فيها، عندهم مدرسة ابتدائي، فالحكومة السعودية تعين لهم مدرسين ثلاثة كلهم عيال عم. فالمدرس المصري عينوه في المكان في قرية هجرة عند الشيبان هذا، ما في شيء، كهرباء ما في، وأرض جبلية سوداء فوقهم سماء، ما في الله، ما في شيء، ما في شيء. فلوين يروح مسكين؟ ما له اللي قاعد معاهم، يعني عقب ما يدرس عيالهم. إذا جلس معهم العصرية فرشهم مدتهم وقهوة وشاي يسمع الشيبان يقول يا الله رب تجيرنا من النار يا رب تجيرنا من النار. هذا المدرس قال أنا تحربين حد دخلكم نار على إيه؟ أنتوا شايفين حاجة؟ أنتوا ما شفتوا شارع الهرم يقول لهم قلت شايفين حاجة أنتم؟ لكن أريد أنا أبين شوف شنو هالمجتمع اللي ما في لا نساء ولا موسيقى ولا كهرباء ولا مش عارف إيه. شوف لما كنا إحنا مجتمع مدني خلط وملط ومعاصي وغيبة وانتخابات وفرعيات وقبائل وفضل على طول الناس ورقع مراقع على طول معاصي منتشر على طول أسواق وعلى طول سيارات وعلى طول ها شوف ذاك واحد جاء مرة من بعض المناطق من هناك صوب ال شو اسم المناطق هاي صوب الحجاز من هناك قبل توصل عفيف مع عفيف مناطق هذه في منطقة لها اسم المهم ها لا لا بعد عقب الدوادم قبل المهم جاء عند الشيخ الثمين يدرس شوف عنيزة فيها هناك ما في عنيزة وين بالنسبة حق غيرها ممتازة فيقول عندنا هناك ما ترى نساء أبدا أبدا إلا بس أمك وخواتك في منطقتهم إلا ذا إحنا مكة العمرة لقينا نساء فيقول مرات بعض واحد يعني لما يتزوج يتفاجأ ما يعرف يعني امرأة مو شايفة إلا أمك وخواتها طبعا خالاتها خاف بيطلع لي واحد يقول خالاتها المهم يقول فواحد لما تزوج أخذ يقول دعاء دخول على الزوجة يضع يده على ناصيتها ويقول الله مسك خيرها وخير ما جبلت عليه وعدوك من شره وشر ما جبلت عليه طبعا بعض الناس ما قال الدعاء لمرة واحدة بحياته بعض الناس ما شاء الله يقول عدة مرات المهم فمسكين لما كذا ما مرتبك قال سبحان سخرنا هذا ما كنا لم مقرنين يقول زوجته قامت تضحك عليه كلش ما شافه احنا ايش نقول الان يا اخو والله ماذا نقول الله المستعان فعلا منكرات كثيرة جدا لكن ايش علينا بكثرة الاستغفار والله يا اخوان الاستغفار ترى باب واسع اكثر من الاستغفار يا عبد الله اكثر منه نحن بحاجة ماسة للاستغفار الله يغفر لنا لكم والدينا اجمعين طيب اكمل فلم يقل في النهي فاجتنبوا منه ما استطعتم كما قال في الأمر فإن النهي هو كف النفس وهو مقدور لكل أحد فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله ولم يضطر الله العبادة إلى شيء من المحرمات المطلقة فإن الحلال واسع يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صار من جنس الحلال فإن الضرورات تبيح المحظورات فتصيرها الضرورة مباحة لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظا لعباده وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد ومصلحة لهم فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم وهو بقاء النفس قدمت هذه على تلك رحمة من الله وإحسانا طيب الضرورات تبيح المحظورات المحظور عند الضرورة يكون مباحا وإن كان هو في نفسه حرام لكن في حق هذا المضطر إليه يعتبر مباح فلا إثم عليه وإلا لا يقال أنه ارتكب محرما حينئذ ارتكب حلالا لأنه في حال ضرورة تدبر قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه كلام مختصر صح؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد كذا كلمات فمن اضطر احترازا من ماذا ممن لم يكن مضطرا لاحظ بعض الناس قد يرتكب ما حرم الله عز وجل يقول لك مضطر وش ما هي ضرورة هذه مضطر انه يشتري شيء يعني اخر موديل او مضطر ياخذ غاز ربوي عشان سياحة الزوجة والاولاد يا اخي مضطر لا لابد ان تكون مضطرا احترازا ممن لم يكن مضطرا فمن اضطر غير باغ يعني ليس هو طالب للحرام وإنما ألجأ إليه لجوء لو شخص ما أخذ الميت معه وذهب في وسط الصحراء قال إذا جعت فتح وأكل يا أموت من الجوع يا أكل ميتة هذا ماذا فعل ها هذا هو طالب للحرام أو يعرف المكان الفلاني في ميتة يذهب له وينقطع عن كل الأكل إلا هذا الميتة طيب لماذا أنت ذهبت إليه فلا بد أن تكون غير باغي غير طالب للحرام فمن اضطر لا بد أن تكون مضطرا احترازا ممن ليس بمضطر، غير باغ لست أنت طالبا للحرام ولا عاد. شفت هذه الكلمات؟ يعني لا تتعدى في استباحة المحرم. مضطر تكشف العورة، تكشف بقدر الضرورة فقط، ما تتعرى، ما تكشف أكثر من اللازم. مضطر تأكل حرام، تأكل بكم؟ بقدر ما يسد حاجتك أو ضرورتك، ما تأخذ راحتك تأكل حتى الشبع، لا. وذاك قيل إيش؟ الضرورة تقدر بقدرها. فتأمل هذا الكلام المختصر كيف فيه الضوابط. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني إذا كان غير مضطر أو باغ للحرام أو متعدي في استعماله فعليه إثم. واضح؟ كمل. وليست الأدوية من هذا الباب، فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات، فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة لا تتعين في الدواء. وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به، فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات كالخمر وألبان الحمر الأهلية وأصناف المحرمات، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة، فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت. لكن الدواء يأخذ الإنسان على أمل أن يتعافى ويتشافى، ويمكن أيضا ما ينفع. بينما أكل الميت المضطر إذا أكل بقي على الحياة، إذا ما أكل هلك. فهنا عدم الأكل المفسدة محققة، والأكل المصلحة محققة. لكن الدواء إن كان محرما، أصلا الدواء حتى لو كان مباحا، هل بالضرورة ينفع؟ هل بالضرورة ينفع؟ لا، ليس بالضرورة ينفع. بل حتى الآن في العصر الحديث، يعني المرض الفلاني له أقول لك مثلا 8 علاجات. 8؟ قال نعم، في ناس ينفع معهم هذا، في ناس رقم 2، في ناس 3 4 5 6، مو كل واحد ينفع معه العلاج نفسه. وذاك دائما يقال أو يكتب على علب الدواء: لا تصف الدواء لشخص يعني يعاني من الأعراض النفسية التي يعاني منها. واضح؟ يعني أنت فيك الأعراض الفلانية، ذهبت إلى الطبيب فصرف لك الطبيب هذا الدواء، بعد يومين ولا زوجتك فيها نفس الأعراض، لا تقول ليش تروح للطبيب، أنا رحت عطاني، خذي هذا الدواء نفسه. طيب أنت هي حامل، أنت مو حامل صح؟ قد يكون واحد في حساسية، ثاني ما في حساسية، قد يكون هذا الكبار ليس للصغار. واحد أخوان هكذا يقول: عندي بنتي هذا، قلت العسل شفاء، ودحها بالعسل، ودحها بالعسل، بغت تموت، راح أسعفها الطبيب قال لا العسل ما يصلح. بعدين حتى الصغير لو عطيت عسل تعطي ملعقة صغيرة، هو رضعت عسل كامل بغي يذبحها. هذا يذكرني بحاجة يا أخوان، الناس لما شافوا ابن علي هرب بسرعة من تونس، والقذافي قتل بسرعة، وحسن مبارك تنازل بسرعة 14 يوم تنازل، راحوا قالوا هذه المسألة هي وين؟ يلا سوريا. فصارت هذه الجريمة الكبرى التي دخلت التاريخ ما يحتاج. والسبب أنهم أخذ الدواء هذا لو نجحوا يعني في تونس وليبيا، ما نجحوا ترى، ولا واحد نجح ترى كلهم. اليوم أسمع كلام الشيخ بن باز رحمه الله عليه وكلام الشيخ الثيمين، عجيب عن الثورات، كأنهم يعاصرونها، ينهون عنها أشد النهي. المهم قالوا خلاص، كما أن ابن علي بسرعة مشى، وقذافي بسرعة، وحسن مبارك بسرعة كمل. وكانوا يريدون ماذا؟ كما يقول بعضهم يريد الخليج، حتى أن أحدهم يقسم بالله أن الربيع الخليجي آتٍ ويشرب بعيد الشمال هكذا، يقسم بالله. فسبحان الله العظيم، تركوا كلام أهل العلم وأخذوا يقول الثورة الفرنسية. عجيب والله، الثورة الفرنسية، تركت الكتاب والسنة، تركت العلماء العاملين أهل السنة الذي نطق أحدهم قال الله قال رسوله، تستدل الثورة الفرنسية، ثم يقول نريد إقامة الخلافة، خلافة بمتابعة الفرنسيين. كبرت كلمة تخرج من الفهم، يقولون إلا كذب، حسبي الله ونعم الوكيل. هكذا كله في رقابهم. وأنا الآن في زيارتي هذه التقيت بكثير من أخوة سوريين حضروا الدورة العلمية، والله يعني ما كنت أتوقع هذا. قالوا يعني أربعة كان لهم دور كبير، يقول أنا كلمك يقول كان لهم دور كبير في إثارة الناس، ما توقعت. واحد منهم يا أخوان نبيل العوضي، قال والله نبيل العوضي ما تتصور شلون هيج الناس. قلت والله، قال والله العظيم، قال والله نبيل العوضي وعدنان عرعور والقرضاوي والعريفي، قال هالأربعة هذولي. قال ترى الناس ما تعرف ملتحي شيخ حسب على المنبر ويتكلم وكذا نبي العوضي وتوصلنا مقاطع عنا. قال ما تتصور ايش سويت بالناس. الحمد لله ذي عفان. هذا كيف يلقى الله عز وجل إذا ما تاب إليه توبة النصوح؟ كيف؟ وهذا عرعور حرق الناس حرق، اطلع افعل. وذاك العريفي والله كأني أراها بعين الخلافة، يقول كأني أراها وخمسمية عالم إيش أفتوا بالجهاد الناس حالتها كثيفة يا أخوان. شيء عجيب. يركموا البحر يموتون، يروحون أوروبا يبيعون ساكن دينهم. الأوروبيين ما ينجبون أولاد، حدهم واحد بعد مثل عمره 40 يلا يتزوج يجيب واحد بس. فالمادة البشرية عندهم منها الهجرات هذه، أفارقة وعرب وغيرهم يسحبون دينه. يجيك يطلع جيل ما له شغل بالدين، ما له شغل بالدين، ويصير هي المادة البشرية اللي تستعملها أوروبا. حسب لكم أوروبا يعني رحمة بهم ولا عطفا عليهم؟ لا، مادة بشرية حق العمالة حق الشغل. ما ينجبونهم أولاد. في دراسات عندهم يعني قصور كبير جدا في الإنجاب، بين أن ما يتزوجون وبين إذا أتى بأولاد يكون غير شرعيين بدون أب ولا أم، أو أنه إذا تزوج يتيش بواحد أو اثنين. لكن هذول الأفارقة والعرب والباكستانيين بنقال هذول شو يسوي؟ يعني بالميت يجيب له عشرة لو عددون. كل هذه مادة بشرية أوروبا تستفيدونهم عمالة، تبهتم؟ ففاتحين لهم. ماذا يفعل هؤلاء الجيل القادم؟ أخ باكستاني حدث أحد الأخوة في بريطانيا، جايين قبل 80 سنة باكستانيون في يوم كانت أيام بريطانيا انتقلوا إلى بريطانيا. يقول بنات الآن الباكستانيين مسلمين لا تكاد تجد فيهم عذراء، كلهم حالهم حال الإنجليز كلهن. أصلا يقول هذه مادة الجنس هذه تدرس في المدارس، يعني كيف الواحد وكذا. ما في واحد له ولاية على بنات أصلا هناك. أنا أذكر لما ذهبت إلى أمريكا واحد عنده مشكلة، مشكلته ما تترقع، مزوج بنته اللي واحد من بني عمه يعني عربي من العرب، فما حصل بينهم توافق، فهربت إلى ولاية أخرى وهي حب لها، ما طلق زوجها، تزوجت واحد ثاني عراقي راضي، وهي حامل من ما زالت على عصمة الزوج، تزوجت واحد ثاني وهي حب له. شلفة من يكلمها؟ القانون معها. القانون إذا أنجبت المرأة يقال لها ماذا تريد تسمينه؟ فلان ابن فلانة، عطيني الاسم، يحطون الاسم اللي تطلبه، ولا حتكلم أبوها ولا كلمة، ما له ولاية عليها. تخرج بنته من ولايته، يقول يعني حصل مشكلة بينه مع ابن أخيه الزوج، فذهبت إلى ولاية ثانية وتزوجت برجل رافضي وهي حبلة من زوج اللي ما طلقها بعد. من عاتيهم ولا كلمة ومساكين. الحين نشوف الناس كلهم يقولوا شوف أوروبا قاعد يستقبلون السوريين والخليج ما يستقبلهم، حسب ما أوروبا يعني حبا بهم أو رحمة بهم. لا، كل شيء بثمنه. والكفار ما يهم أنك أنت يعني تصير نصراني مثلا، هم نفسهم كفروا بالنصرانية، أكثرهم مالوا بالنصرانية، يبيعون كنائسهم. أنا أكثر مرة عملت خطبة ودروس في مساجد أصلها ماذا؟ أصلها كنيسة عادي، يعني بيع رسمي، يدفع فلوس بيع الكنيسة، ما مش ميتين على الصليب. لكن هم يخرجك من الدين، أن تكون بلا دين. ليس بالضرورة يخرجك من الإسلام حتى تكون نصرانية، بل يخرجك من الإسلام حتى تكون بلا دين. هذا الذي يفعله اليوم في ماذا؟ في أبناء المسلمين. وهذا من آثار فتوى أولئك اللي يقول إيش؟ مشايخ فتنة، مشايخ فتنة. نعم أنا مشايخ فتنة، اللهم أمتني واحشرني مع القرضاوي، اللهم احشرني مع المفتونين، ما أدري شاه. أنا نعم أنا مشايخ فتنة. يقول بدل لا يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا كلام النبي عليه الصلاة، استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا يقول نعم أنا مشايخ فتنة. نسأل الله العافية، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب كمل. الأصل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا أصل كبير دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته. إذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعضه وذلك البعض عبادة وجب ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. إلا الجهاد، ها؟ إلا الجهاد بلا قدرة يشرع؟ ولا حتى الجهاد؟ حتى الجهاد. بل الجهاد من أبرز الأحكام الشرعية التي إيش يفتقر افتقارا تاما إلى ماذا؟ إلى القدرة. تجاهد مع العجز، هذه النتائج، نسأل الله العافية. نعم كمل. ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فيصلي المريض قبل كم سنة الوقت القريب مع وساطة مصرية وكذا وكذا، لما ضربوا غزة عملوا إيش؟ هدنة وقف إطلاق النار بين اليهود وبين فلسطينيين. اللي حصل الهدنة تبدأ مثلا الساعة 9:30 صباحا، 7:30 إلى 7:30 و5 صباحا صار احتكاك بين فصائل القسام وبين اليهود، فتقاتلوا، قتلوا واحد فلسطيني يلبس إيش؟ رداء الجيش اليهودي، فهؤلاء حملوا الجثة، فاكتشفوا أن هذا ليس الضابط اليهودي صاحبهم، وإلا بالضابط اليهودي خطفوه وأخذوه مثل شو اسم ذاك اللي 5 سنين ماسكينه، ها الشاليط ما شنو. الحين عندهم واحد ثاني ضابط، ذاك بعد جندي صبيدي، هذا الحين ضابط. لما اكتشفوا اليهود أن هذا ما هو ضابطهم، هذا فلسطيني المقتول، دكوا رام الله، أظن رام الله، دكوها دك أعوذ بالله، ضرب شديد كما يقال ضرب هستيري، يقول هذا ماخذين من أيام الحرب العالمية، في ضرب اسمه هستيري خلي اللي قدامك بعد ما يفكر مرة ثانية، بسط المدنيين، بسط البيوت، بسط ضرب شديد، وادعوا أن هؤلاء هم اللي إيش. طبعا اللي حصل أيضا لما قالوا هدنة رجعوا الناس إلى بيوتهم، رام الله، رجعوا إلى بيوتهم يعني هدأت. بعدها يمكن 1:30 من بداية الهدنة أتى الجيش الإسرائيلي بالدبابات والطيران ودكها دك، قتل مئات الناس، إلى درجة حتى المستشفى هددهم إذا ما خرجوا المستشفى راح يقصفوا المستشفى. كل هذا يبحثوا عن الضابط اليهودي. والفلسطيني الآن اللي هو قسام هؤلاء لحد الآن يدعون أنه ما ندري عنه. طيب وين أصحابكم اللي قالوا انقطع الاتصال؟ هاي كلمتهم، انقطع الاتصال، انقطع الاتصال، هم ماخذينها. فبعد التقرير هذا الكامل بعد سنة كاملة يعني طلعت أخبار أنه ممسوك عندهم الضابط علشان يساومون عليه، لأن اليهود ممكن يعطونك 1000 أسير مقابل شنو؟ مقابل لا مو يهودي، لا جثمان يهودي رفات. فكما يقول واحد يقول إحنا اللي خليناهم، إحنا اللي فهمناهم أن أنتم 1 عن 1000. ما عنده مشكلة هذول الفلسطينيين، ما عنده مشكلة أنك تمسك يهودي حتى لو تدك المدنيين دك. ادخل انت في اليوتيوب وشوف الفيلم الوثائقي كيف عمل فيه. واحدة طلعت منقبة تقول ابني دفن في ثلاث قبور، كل جزء منه في قبر، شيء وحصلنا راسه، شيء مع هذا، شيء دك، دكوهم مقابل ان هؤلاء قسام، الكتاب القسام ياخذون ضابط علشان يساومون على اسراهم عند اليهود، والدك اين يكون؟ على المدنيين المسلمين. وقبل أيام وقفت على مقطع صوتي للشيخ مقبل رحمة الله عليه، شوف من متى توفي، يقول صدام كافر، الأسد كافر، على أيام حافظ أسد كافر، القذافي عندنا كافر، لكن لا نرى الثورات لأنها تأتي على رؤوس المساكين. شوف والله يا أخوان 7 دقائق مدته، يقول تأتي على رؤوس المساكين. شوف كيف يتكلمون. واليوم أسمع كلام الشيخ مباز كيف يتكلم عن الثورات. يا جماعة كيف تكلموا هؤلاء؟ كيف تكلموا على الشيء لحد الآن ما وصل؟ مما رأوه ومن البصيرة اللي عندهم، البصيرة اللي عندهم. يقول أبدا شان ثمين كأنه معاصر حق أحداث سوريا، يقول ائتوني بثورة حال الناس ها قبل بعد الثورة أفضل من حالهم قبل الثورة. بل هذا كلام شيخ سالم تيمية، أنا ما خرج قوم على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد الخروج أسوأ من حالهم قبل الخروج. من يفهم هذا الكلام ومن يعمل به؟ الله المستعان. إذن حتى الجهاد يفتقر إلى قدرة؟ أكيد طبعا. نعم. ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فيصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أو أومأ بطرفه، ويصوم العبد ما دام قادرا عليه، فإن أعجزه مرض لا يرجى زواله أطعم عنه كل يوم مسكينا، وإن كان مرضا يرجى زواله أفطر،